أحسن الله إليكم، يستفسر عن الآية في قوله تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. نعم، سبعا من المثاني هي الفاتحة. أتيناك سبعا من المثاني يعني سورة الفاتحة لأنها سبع آيات، والقرآن العظيم بقية القرآن سور القرآن العظيم، هذه من أكبر نعم الله على عبده ورسوله وعلى أمته، أن الله آتاهم الفاتحة وآتاهم القرآن العظيم.